بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 55، قال: لا عذر لمن أقر. العلماء يذكرون أن الإقرار سيد البينات، ولذلك إذا أقر الشخص على نفسه فإنه حينئذ لا يحتاج إلى أن نقيم عليه البينة، إلا أن يكون إقراره يجر له منفعة، كان يأتي ويقول، يأتي إنسان ويدعي عليه دينا فيقول: أنا مقر أن علي دين من أجل أن يعطى من الزكاة مثلا، أو من أجل أن يعطيه قريبه أو أبوه مالا، كما يفعل بعض الفساق، يتفق مع شخص أن يرفع عليه دعوى أن عليه كذا وكذا من الدين، ثم بعد ذلك ترفع عليه الدعوى أن عليه دين، ثم يأتي من يأتي ويعطيه ويقول: نقتسمه مناصفة. وهكذا أيضا بعضهم يرضى لنفسه بالحبس فيقول: ارفع علي دعوى عند الحاكم وأسجن قبل رمضان في شعبان في بعض الدول، دول الخليج وغيرها. يأتي من يأتي في رمضان من المحسنين وينظر من الذي عليهم ديون في السجن من أجل أن نسدد ونخرجهم ونخرجهم، ثم يكون هذا قد أقر على نفسه أن عنده لفلان أو أن عليه لفلان 100,000 ريال سعودي أو أكثر أو أقل ثم بعد ذلك يقول له: إذا تم السداد فهي بيني وبينك مناصفة. هذا لا يقبل إقراره، لكن لو أن الإنسان أقر بأنه قذف فلانا سيقام عليه الحد، أقر أنه سرق مال فلان يقام عليه الحد، أقر أنه قتل فلانا سيقام عليه الحد، وأقر على نفسه بشيء من كلام كفري ونحو ذلك، فحينئذ الإقرار سيد البينات. الإقرار سيد البينات. أحيانا لا يكون عند المدعي بينة، الشرع على الظاهر، على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين. من الناس من يقل دينه وأمانته خوفه من الله، يحلف ولا يبالي، والحمد لله ما عندهم بينة، ما عندهم على ذلك برهان، مثل ما يقول العامة: عهد الله ولا الحنبات، يحلف ولا يحنب ولا يدخل في ورطة، وما يدري أنه قد دخل في الورطة الكبيرة بهذا العمل. فاليمين الغموس الكاذبة التي يحلف فيها الإنسان كاذباً تذر الديار بلاقع، يعني أنها سبب للهلاك، وهكذا أيضا سبب لقصر العمر وسبب لخراب الديار. فاليمين الغموس تذر الديار بلاقع وسبب لخراب الديار. فلا يجترئ الإنسان على أن يحلف بالله عز وجل كاذبا وهو يعلم ذلك. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظمك، فيقال: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لا يعلم عظمة الله، جاهل بعظمة الله من حلف بالله عز وجل كاذبا. بعض الناس يأتي ما يحلف لكن يقول: الله يعلم أن الأمر على كذا وكذا، يعلم الله من فوق سبع سماوات أني فعلت كذا أو قلت كذا أو أن الأمر ليس على كذا وكذا، وهو كاذب. من أهل العلم من الحنفية ومن جرى مجراهم من يقول هذا يكفر إذا كان كاذبا، يكفر إذا كان كاذبا، هذا يريد أن يخرج من سخط فلان أو فلان، فيأتي ويقول الله يعلم أنه كذا وكذا أو أنه حصل كذا وكذا، وهو كاذب، وهو كاذب عرض نفسه للخطر العظيم. ولذلك قوة الإيمان والتدين يمنع الإنسان أن يقع في أمور كثيرة من مثل هذه، وقلة الخوف من الله وضعف الإيمان وقلة التدين ربما توقع الإنسان في شيء من ذلك. على كل حال هنا لا عذر لمن أقر، فإذا أقر وهو كاذب في إقراره يجر لنفسه مالا أو منفعة يأثم. وإن كان أنت الآن حصلت على منفعة مالية ضررت نفسك، تضر نفسك بذلك، أنت بالكلام دفعت عن نفسك ضررا عاجلا يمكن أن تتخلص منه بأي طريقة أخرى، لكن أوقعت نفسك فيما هو أعظم. ومن أقر وهو صادق بشيء يترتب عليه ما يترتب. وما حكم الرجوع عن الإقرار؟ العلماء يقولون من أقر بحق لآدمي فليس له الرجوع، ليس له أن يرجع طالما أنه أقر بحق لآدمي، فإذا أقر بحق لله فرجع له ذلك. كان يقول مثلا أنا سرقت مال فلان ويصف المال والسرقة ثم ينكر، وقد شهد عليه من شهد أنه أقر، سواء أقر عند الحاكم كما يقول العلماء، يقولون القاضي لا يقضي بعلمه إلا في ثلاث مسائل، منها إذا أقر عنده أحد الخصمين، والثانية في عدالة أو جرح الشهود، إذا كان هذا الشاهد عدلا والحاكم يعلم أنه عدل يمضي ويجيز شهادته، إذا علم أنه ليس بعدل لا يمضي شهادته ويقضي بعلمه، وإلا فالقاضي ما يقضي بعلمه، لأنه حينئذ سيتهم أنه قضى لحظ نفسه، ينتقم من هذا أو يجر فائدة لهذا، فيطالب بالبراهين وبالبينات. والنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان يقول شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، من أجل أن تستقر الأحكام الشرعية. فمن العلماء من يقول من أقر بالسرقة ثم أنكر قالوا يثبت المال لأنه حق لآدمي ليس له أن يرجع، ويسقط قطع اليد لأنه حق لله. ومن العلماء من يقول هذا تناقض، كيف يسقط القطع ويثبت المال؟ إن ثبت المال فالقطع يترتب عليه، ولو فتح هذا الباب لفتح باب تعطيل حدود، يأتي من يأتي من الناس ويقر أولا أن عنده لفلان مال، أنه سرق مال فلان، ثم يقول خلاص أنا الآن تيسرت أموري، أنا سرقت المال من أجل أفعل كذا وكذا، سرق مالا تاجر به ربح، فيقول أنا الآن سأقر أرد له المال والربح في الجيب، وسقط الحد، وسقط الحد، فيحصل بهذا شيء من الفوضى. لكن إذا كان حقا محضا لله كالزنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، مع أنه جاء وأقر على نفسه بالزنا مرارا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه قال لا أنا ما زنيت، فرجع عن إقراره أو لقن ذلك. وقد مر بنا في كتاب الحدود من سنن أبي داود أن من أهل العلم من يرى أن الحاكم له أن يلقن بعض الناس الإنكار، قل ما فعلت كذا وكذا، درءا للحدود سترا على المسلم، لكن ما يترتب على هذا إضاعة حقوق الناس، لأنه يسهل على أي أحد أن يقال له أنكر، يعلم الكذب، يأخذ حقوق الناس ينكر، لا، هذا الباب ما يفتح، سيفتح باب فتن وشر وأخذ أموال الناس وأكلها بالباطل. طيب قال لا عذر لمن أقر، قلنا إذن الإقرار سيد إيش؟ سيد البينات، أكبر بينة الإقرار، خلاص اعترف، إيش عاد باقي؟ تقول له وين الشهود؟ يقول لك أنا مقر. ولذلك إذا ادعى إنسان على غيره دعوى وجلسوا عند حاكم أو محكم، يقول هناك من يدعي عليك كذا وكذا، ما تقول؟ قبل أن يأتي بالشهود والبينات، إذا قال نعم صحيح خلاص ما نحتاج إلى شهود ولا بينات، لو قال كذب أنا منكر، حينئذ نقول للثاني البينة، البينة. الثاني قد يقول المدعي ما عندي بينة، قلنا إذن يحلف، يحلف المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيحلف المنكر ويبرأ، تبرأ ساحته ولا يطالب بحق ولا تنسب إليه قضية في عرض أو مال أو غير ذلك، لأنه قد حلف، الشريعة على الظاهر. المدعي إذا ادعى قلنا للمدعى عليه قيل كذا وكذا وكذا وكذا، هناك من ادعى عليك واحد اثنين ثلاثة، تقر؟ قال نعم، خلاص ما نحتاج أن نأتي بشهود، يتعامل معه بحسب ذلك. إذا قال أنا منكر، أنا أنكر هذا كذب، قلنا للمدعي أين البينة على هذا؟ يقول أنا ما عندي بينة، لكن هو قال، هو عمل ذلك، هو قال ذلك، طيب عندك بينة؟ يقول ما عندي. قلنا إذن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أحلف. ما يقول كيف أحلف، هذا الآن يقول عني كذا وكذا. قلنا قد قيل، قد شاع الكلام ذاع، ونخرج منه بصفة شرعية والشريعة على الظاهر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ماذا نستفيد من حلف هذا؟ إذا حلف نقول لهذا ما لك أي كلام بعد الحلف، لأنه ما عندك بينة، لو كان عندك بينة لألزمناه بها، ما عندك بينة خلاص هو حلف، فبعد ذلك ما نقبل لك كلاما تتكلم بمثل هذا. وإذا تكلمت بعد هذا، بعد اليمين، فحينئذ تستحق ما يترتب على ذلك. لو جاء وقال أنا أحلف، مثل ما يفعل بعض طلاب العلم مع الأسف، يأتي هو مدعي يقول لك فلان قال فيه كذا أو عمل فيه كذا، تقول له طيب إيش البينة؟ قل أقسم بالله العظيم أنه قال، تقول أنت مدعي عليك البينة، ما تصدقني؟ إذن خلاص يتخذ منك موقفا، ليش ما صدقتني؟ أنا قلت كذا وقد حلفت لك. قل له اليمين ليست عليك، اليمين عليه هو، أنت عليك البينة. يقول ما عندي بينة، سمعته بأذني قال لي. قلنا طيب وإن قال لك أنت مدعي اثبت هذا الكلام، أو صاحبك أنكر قال لا تصدقوه ما قلت ولا حصل من هذا ولا شيء، قلنا إذن ما معك إلا يمينه، يحلف، وإذا حلف انتهت القضية، إذا حلف انتهت القضية. إن حلف كذبا ويمينا غموسا لا رده الله، ظلم نفسه ويظن أنه قد خرج من قضية دخل فيما هو أكبر منها، جنى على نفسه فيما هو أعظم وأكبر. فاليمين الغموس تذر الديار بلاقع، ومع الأسف تجد من العامة من يخاف أن يحلف كاذبا، وتجد بعض طلاب العلم رجالا أو نساء مستعد يحلف ولا يبالي، يجترئ على اليمين وهو يعلم الأحاديث في اليمين الغموس، ويعلم خطورتها، ويعلم ما يترتب عليها، فلا يبالي، يأخذ مذهب العامة، عهد الله ولا الحنبات، أحلف ولا أحنب، ولا أتورط، ولا يقال فيا، أنت ورطت نفسك أكثر، أنت ورطت نفسك أكثر من ذلك. قال وذلك أن الإقرار أقوى البينات، لأنه ما يحتاج معه إلى شهود، ما يحتاج معه إلى شيء، قد أقر واعترف أنه قال أو فعل أو أن في ذمته لفلان كذا. قال وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. اثنين شهود يحتمل أنهم شهدوا زور ولو كانوا عدولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنما أقضي إنكم تختصمون لدي، وإنما أقضي بما بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. بعض الناس عنده لسان يتكلم يصيح ويدعي يبكي ويعني يظهر لك أنه بريء تماما، والثاني ساكت. يا أخي لا يفعل والله، تكلمه طيب عندك شيء؟ ما عندي شيء، حسبي الله ونعم الوكيل، ما عندي شيء. والثاني يتكلم وتصدق، ربما تصدق ربما تكلم، ومع الكلام يعني يقوم ويقعد ويذهب ويرجع، وهو كاذب وهو كاذب. كثير من العامة هكذا، كثير من العامة هكذا، يأتي وتظن أن الحق له، فعند المطالبة بالبينات يتبين لك خلاف ذلك تماما، يتبين لك خلاف ذلك تماما. فلذلك علي بن أبي طالب أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تقضي حتى تسمع من الثاني كما سمعت من الأول. لأنه قد يأتي إنسان يقول لك أنا عور عيني، قلع عيني، صح عينه مقلوعة، لكن الثاني قد قلع الثنتين. هذا الذي قلعت عينه فقعت عينه قد فقع عيني خصمه، يقول لك قال فيه كذا، وهو قد ربما هو يشكوك من كلمة، هذا قد قال عشر، قال عشرا من الكلمات. فلذلك هذا أمر مطلوب. قال وأما إذا قر المكلف الرشيد على نفسه بمال، المكلف خرج به إيش؟ خرج به غير المكلف، الصغير والمجنون. لو أن الطفل أقر ما يقبل إقراره، المجنون أقر ما يقبل إقراره، السفيه أقر ما يقبل إقراره. يأتي علي كذا وعندي كذا من أجل أن أباه يسدد عنه، وهو قد معترف بهذا المال لمصلحته، يقول للخصم أنا أعترف وأنت تعال، وسهل هي ضربة من أبي وبعدها حصلنا مبلغ كبير، لكن نصف لي نصف، أو أسجن أسبوع عند القسم أو في المحكمة أو في السجن العام، ويأتي أناس من أهل الخير رمضان على الأبواب سيقضون الديون عن المدينين، وأخرج منها ونقتسم المال. أيش يضرني أنا مشرد في الشوارع؟ عاد السجن أحسن، آكل شارب ساكن ولا مشرد في الشوارع. فهناك وقائع موجودة في هذا، هناك وقائع موجودة على هذا. قال وأما إذا قر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، حتى لو قال كذبت أو نسيت أو غلطت، ما نقبل. عاقل بالغ رشيد وأقر، قال بعد ذلك أنا نسيت أنا كذا، إن صدقه صاحبه فالحمد لله. لو جاء وقال نعم عندي لك كذا ثم قال نسيت ولا عندي شيء، فما نقبل إلا أن يصدقه صاحبه. قال لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، الشريعة على الظاهر. قال ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل. نعم، باب الإقرار باب كبير، ولذلك جعله الفقهاء بابا من أبواب الفقه، وبعض الفقهاء يختم كتاب الفقه بباب الإقرار، قالوا تفاؤلا بأن يختم لهم بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، ويترتب على هذا مسائل كثيرة. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.